الجنون وعدني عمري كله انا حبيتك ولي علي عجلي بعمري كله انا حبيتي ليه علي تتقلي ليه علي تتقلي عمري كله انا حبيتي وليه عليا بتتجلي ليه عليا بتتجلي عجلي عجلي عجلي يا الجنون وعجلي بعمري كله انا حبيتك ليه عليا